جيدة، تكلمت عن موضوع مهم جدا. الأصل عندنا في الشرع من مقاصده العظمى حفظ الدماء، حفظ الدماء مقصد مقاصد الشرع العظمى الكبرى. لكن جاء الشارع نفسه الذي أمر بحفظ الدماء وصيانتها وحرمها، أهدر بعض الدماء وجعلها دماء مهدورة كدم المرتد ودم الزاني المحصن الرجم له والقاتل العمد فيه القصاص ونحو ذلك من الدماء. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد وجيه عبيد في رسالته العلمية هذه قام وجمع ما ورد في الشرع ممن هم دماهم مهدورة، وبدأ يذكر المسائل المتعلقة بها وتحقق الإهدار متى يكون، متى نقول دم مهدر أو لا، وهذا مهم شيء، الشروط التي يجب تحققها حتى يقال أن هذا يهدر دمه. جميل. لأنه لو عدم اجتماع الشروط أو وجود موانع ينفي الحكم كما لا يخفك يا شيخ. صحيح. ثم ذكر الفتاوى لعلماء معاصرين أيضا يمهدون لهذا الموضوع، لكن أركز على شيء مهم جدا وهو أن هذا الأمر وهو مسألة دماء لخطره وعظمه لا يتولاه إلا الإمام أو من ينوبه الإمام، أما غيره ما يتولاه. وسمى بحثه الدماء المهدورة في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية معاصرة، والمقصود بها أنه جاء إلى كثير من الصور المعاصرة وحاول أنه يبين ما ظهر من الصور المعاصرة ما فيها إزهاق للدماء، وأنها على أي وجه ممكن تخريجه، وتبين له أن بعض الصور أو كثير منها اللي تنشر وكذا أنها ليس لها أصل في الشرع وأنها خارج عن نطاق الشرع. المقصود الكتاب قلت لك من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أحمد وجيه عبيد، وهو رسالة علمية، وقدم له الأستاذ الدكتور محمود عبود هرموش وفقهم الله جميعا، والكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى بالاشتراك مع دار الإمام. هذا أيضا رسالة علمية في قسم العقل.